بتحلم بالشهرة والنجومية؟ عاوز تزود دخلك، يبقى الإعلان ده عشانك. مهرجان راديو حلم في حب مصر 2 بيوفر لك كل ده على مرحلتين. المرحلة الأولى أونلاين وبتشمل عرض وتنسيق ونشر موهبتك ومهنتك. المرحلة الثانية ودي الأهم بتكون عبارة عن معرض لعرض شغلك وحفل تكريم يشهده أبرز الشخصيات ومزود بتغطية إعلامية، بالإضافة لدرع المهرجان وشهادة تقدير لجهودك. لو أنت صاحب موهبة أو مهنة شرط تكون يدوية الصنع، فما تترددش. راديو حلم منصة كل المواهب والصناع. وطبعا مش هننسى الفنانين وصناع المحتوى. لتفاصيل أكتر تواصل معنا على رسائل الصفحة.